القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدوب بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع باقة من أجمل الأغنيات الدينية بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج. كل عام وحضراتكم بكل خير، وهي نبدأ بصوت الفنانة القديرة سعاد محمد من فيلم الشيماء وأغنية يا محمد. Yeah. الفنان القدير الراحل محمد الكحلاوي قدم العديد من الأغنيات الدينية الرائعة. تعالوا نستمع الآن لأغنية عليك سلام الله. عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام الله يا حبيب الله، عليك سلام الله يا رسول الله. معينا مع موجة نغم بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وهنستمع الآن أيضا بصوت الفنان الكبير محمد الكحلاوي في حب النبي لأجل النبي. لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي. لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي. لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي. لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي. لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي. لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي. لأجل النبي، انت عالم بيا كل لأجل النبي. انت جاي يا نصير يا إله يا مجير، انت جاي من عبادك. احصل انا في جاه النبي بطلب رضاك والنبي، انا في جاه النبي تقبل صلاتي عالنبي، انا في جاه النبي تقبل صلاتي عالنبي. لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي، لاجل النبي حد عني. يا إلهي الكل عني من العباد ما حد عني، يا إلهي الكل عني من العباد ما حد عني. إن فاتوني انت ربي ونسوني انت حظي، انسوني انت ربي ونسوني انت حظي، انفتوني انت ربي ونسوني انت حظي. يا إلهي الكل عين عباد ما حد عني، يا إله الكل عني من العباد ما حد عني. إن فاتوني انت ربي والنسوني انت حسبي، غير بابك لم يكن لي، غير بابك لم يكن لي. أنا في جاه النبي بطلب رضاك والنبي، أنا في جاه النبي طالب رضاك والنبي، أنا في جاه النبي تقبل صلاتي عالنبي، أنا في جاه النبي تقبل صلاتي عالنبي. لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي، لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي، لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي، لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي، لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي. صلاة على النبي لاجل النبي لاجل. ولسه معاكم مستمعينا الأعزاء وموجة نغم والأغنية القادمة بصوت الفنانة القديرة شادية صوت مصر وكلمات الشاعرة علي الجعار خد بإيدي. جه حبيبي خد بإيدي قلت له أمرك يا سيدي أمرك يا سيدي. جه حبيبي وخد بإيدي قلت له أمرك يا سيدي أمرك يا سيدي. يا مستمعينا من الأصوات النسائية المميزة جدا أيضا في تقديم الأغاني الدينية الفنانة الكبيرة ياسمين الخيام، وهنستمع الآن بصوتها الشجي لأغنية لا إله إلا الله. Oh. التحيات الدينية المميزة جدا أيضا للفنانة الكبيرة ياسمين الخيام، أغنية أم النبي. أم النبي خير الآلم، شافت ما لم يمضى وليده، قالت دلم بالرب يده، يا بركة الله الأحد، يا بركة الله الأحد، احمي والدي من الحسد وشر حاسد من حسد، يا عين حاسد نتقرب بحب وكرامة للنبي، حب وكرامة للنبي. أم النبي خير الآلم، شافت ما لم يمضى وليده، قالت دلم بالرب يده، يا بركة الله الأحد، يا بركة شر حاسد إن حاسد، يا عين حاسد ما تقرب بحب وكرامة للنبي، يا خير خلي الله ما باب، يا خير خلي الله ما باب، يا خير خلي الله ما باب، يا كل أحباب النبي اتجمعوا في نور النبي، ما باب ما باب ما باب ما باب، يا خير خلي الله ما باب، يا كل أحباب النبي اتجمعوا العندليب عبد الحليم حافظ غنى من كلمات الشاعر عبد الفتاح مصطفى وكلمات الموسيقار الكبير محمد الموجي أنا من تراب. أنا من تراب والإرادة هي سرك، فيه تنوره بحكمتك وبرحمتك تهدي، أنا من تراب الإرادة هي سرك، فيه تنوره بحكمتك وبرحمتك تهدي، تراب وسرك إذا مس التراب يحيي الهم، حب الخير حب الجمال والحق، خلينا أقول للشيطان مهما غواني، لأ الهم حب الخير حب الجمال والحق، خلينا أقول للشيطان مهما غواني، لأ علمني أثبت ولو زال الجبل وانشأ، إلهمني علمني يا رب سبحانك، يا رب يا رب يا يا يا رب سبحانك. ولسه معكم مستمعينا الأعزاء وباقة من أجمل الأغنيات الدينية، والأغنية القادمة من كلمات الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا وألحان الموسيقار محمد الموجي وغناء كوكب الشرق أم كلثوم، الرضا والنور. الحور والغاية